بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الحلقة الأولى يا إخوة في شرحنا لهذا الكتاب الذي سيكون لنا فيه رحلة ربما تكون طويلة شيئا ما. أنا يعني حرصت فيها، يعني الحمد لله رب العالمين، لما انتهينا من الوسطية. الوسطية كتاب واسع المجال في تقرير باب الأسماء والصفات، وهذا أمر مهم جدا نحتاجه. ثم ثنيت بهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد، وهو من أعظم الكتب في أبواب العبادة. وإن شاء الله سيكون لنا وقفة حول كتاب الحموية وكشف الشبهات. لن أطيل كثيرا في هذه الكتب، لكن هي من الكتب التي يعني كثر الاعتناء، من المتون التي كثر الاعتناء بها عند المتأخرين، في عند إخواننا في الخليج وغيرهم. وربما كانت هناك بعض المسائل التي كررها الشيخ، ربما نختلف مع الشيخ فيها أو نتفق، لكن أعيد ما قلته في المقدمة، أنني أشرح هذا الكتاب لكثرة تداوله، ولأنه من الكتب المدرسية السهلة، ولأن الشيخ اعتمد فيه على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأشرحه كما شرحت غيره من كتب المخالفين ككتب الماتريدية والأشاعرة، بل وأحيانا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون لنا بعض الوقفات مع كتب المعتزلة. على كل حال، هذه الكتب الأخرى التي أشرحها في المستويات المتقدمة إنما أشرحها للطلبة، ليس للطلبة المبتدئين ولا للطلبة المتوسطين، إنما للطلبة المتقدمين الذين قطعوا في باب المعتقد أشواطا كبيرة. لكن على كل حال، كتاب التوحيد من الكتب اليسيرة، الكتب السهلة التي ليس فيها كثير ردود ولا شبهات ولا كلام يعني يحتاج إلى أخذ ورد كثير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ابتدأ الكتاب بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وأبطر وأجزم. وفي رواية: بالحمد لله، والروايات بهذا الصدد كلها ضعيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في بداية مراسلاته ككتابه لهرقل، وفي نسخة خطية للمؤلف بدأ بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل طبعا للأفعال، أما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. ويرى ابن القيم أن من فوائد حذف العامل أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، يبقى نقدم ذكر الله أولا، أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. قال: والباء في بسم الله في بسم، قيل للمصاحبة وقيل للاستعانة، والباء في بسم الله قيل للمصاحبة وقيل للاستعانة. الاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. الله، اختلف أهل السنة فهل هو مشتق أو جامد، وكلا القولين من أقوال أهل السنة، ورجح ابن القيم أنه مشتق بمعنى أنه دال على صفة الله تعالى. وذكر ابن جرير بيت رؤبة بن العجاج: لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، تأله يعني عبادتي، من تأله يعني عبادتي. قال ابن القيم: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص، الله يعني لفظية، ثم قال: أما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل إجلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وجود وفضل وبر، فله كل جود، كل جود، كل خير، إحسان، جود، فضل، بر، قال فله ومنه تبارك وتعالى. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا صيره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهي، فالخلق به وإليه لأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن ذو الرحمة الشاملة الرحيم ذو الرحمة الواصلة سبحانه. قوله كتاب التوحيد، الكتاب بمعنى مكتوب، ولم يأتي بخطبة ومقدمة للكتاب لأن عنوانه يعني ينبي ويعرف بما فيه. ومما سبق تبين أن هؤلاء الذين لا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم خصوصا في هذا العصر أنهم يخالفون السنة، واقتدوا في ذلك بالغربيين. ولا شك أن هذه الكلمة لا ينبغي أن تكتب أمام الكلام الفاحش أو الشعر غير المحترم، يعني تنزه هذه الكلمة عن ذلك. والرحمن الرحيم اسمان يتضمنان صفة الرحمة، والرحمة صفة لله عز وجل، وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الرحمن مقصود بها رحمة عامة لجميع المخلوقات، حتى الكفار والبهائم والدواب، كل هؤلاء إنما يحيون برحمة الله. وقد سخر بعضهم لبعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فهي رحمة عامة لجميع الخلق وبها يتراحمون، حتى إن البهيمة لا ترفع رجلها عن ولدها رحمة به. الرحيم وهي رحمة خاصة بالمؤمنين، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق، فنحن نثبت له الرحمة مع تنزيهه عن أن يكون مثل أحد من خلق، هو سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير تبارك وتعالى. كتاب مصدر كتب، والكتب في اللغة معناه الجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص، ومنه الكتيبة من الجيش لجمعها أفرادا من الجنود، وسمي الخراز كاتبا لأنه يجمع بين الرقاع. التوحيد لغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد كما أسلفنا وتكلمنا على ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير بأفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية، هذا التوحيد باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العبد يسمى توحيد العبادة، وإفراد الله عز وجل بالعبادة، لا يعبد إلا الله، صرف جميع العبادات سواء كانت قولية أو فعلية إلى الله، أو قلبية إلى الله تبارك وتعالى. توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي المماثلة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول يجوز فيها طبعا، قول وقول يجوز فيها الجر على التبعية والرفع على الابتداء. إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة، واللام للتعليل لبيان الحكمة من الخلق، وهذه العلة غائية وليست موجبة، فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع، والعلة الموجبة معناها أن المعلول مبني عليه، فلا بد أن تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له. مثل انكسر الزجاج لشدة الحر، ما وإلا تفيد الحصر، ما خلقت الجن إلا ليعبدون، معنى الخلق ومعنى الخلق خلقت الجن والإنس لغاية واحدة هي العبادة دون ما سواه، ففيه قصر علة الخلق على العبادة. الجن عالم من عالم الغيب نؤمن بهم ولكن لا نراهم، وسموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والإيمان بهم واجب بالقرآن والسنة والإجماع، منكرهم كافر، ومن ينكر وجودهم يعتمد على أنه لا يراه ويحج داحضة، يعني ليس كل موجود ينبغي أن نراه، هناك موجودات لا نستطيع أن نراها، لا ينكر أحد وجود الله عز وجل إلا من ضل وبغى وعدا، فالله موجود ولم نراه، والعقل موجود ولا نراه، وكثير من الكائنات موجودة ولا نراه، والجن عالم عظيم وهم مكلفون مثل الإنس. الإنس سموا بذلك لأنهم لا يعيشون دون إناث، فبعضهم يألف بعضا، يعبدون أي يوحدون أو ليتذللون ويخضعون. والعبادة أجمع تعريف لها تعريف شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم. ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى كما قال الشافعي. وهذه الآية تدل على أن التوحيد هو الأصل والأساس، إذ ما خلقهم الله إلا لأجله، قال شيخ عبد الرحمن بن حسن، وهي تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهو قد يطاع وقد يعصى، وكذلك من الخلق من يعبده ومنهم من لا يعبده. فالأمر بالعبادة في الآية من باب الأمر الشرعي وليس الأمر الكوني، لا الأمر القدر الكوني، والله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلا ليعبدون، ما أريد منهم، فالله عز وجل لا يتكثر بهم من قلة تبارك وتعالى، ولا ليتعزز بهم من ذلة سبحانه، وإنما خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم. هذه الآية فيها معنى التوحيد، وهو صرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه، وليس معناها الإقرار بالربوبية ما يقول الضلال. قوله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد لم موطئة لقسم مقدر، قد للتحقيق، والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد. وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثنا يعني أخرجنا وأرسلنا، والأمة تطلق على عدة معان، منها وهو المقصود هنا الطائفة من الناس، في كل أمة في كل طائفة من الناس الإمام، ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما قانتا لله. الملة منه قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. وكذلك تطلق على الزمن، ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة، فكل أمة شرفها الله وأنذرها وبشرها ببعث الرسل، ولبعث الرسل حكم كثيرة جدا جدا، منها البشارة والنذارة، رسلا مبشرين ومنذرين وإقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومنها الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبيان الطريق الموصل إلى الله قوله أن أعبد الله، أن إما تفسيرية أو مصدرية، والأول أرجح، أي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت عرفه ابن القيم بقوله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. فالمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، من الأصنام والأوثان والأضرحة والنساء ومال وغير ذلك. فهؤلاء الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين إنما يعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بذلك، كما قال تعالى وما يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مش مؤمنون. قال ابن كثير وكلهم يدعون إلى الأنبياء، يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك، فمنذ حدث الشرك في قوم نوح الذي أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، إلى أن ختمهم بمحمد الذي طبقت دعوته الجن والإنس في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، كلهم يدعون للعبادة فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، وإن اختلفت شرائعهم فهم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. والتوحيد لا يتم إلا بركنيه، وهما الإثبات والنفي، إذ النفي المحض تعطيل المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى يعني قدر يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. وعن ابن عباس: قضى ربك يعني أمر، إسناده ضعيف كذلك لابن عباس. والقضاء يأتي بعدة معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، ومنها الإخبار: وقضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، ومنها الفراغ فقضاهن يعني فرغ منهن 7 سماوات، فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها. وقضى هنا من باب القضاء الشرعي، لأنه قضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء شرعي وهذا يجوز وقوعه من المقضي وعدمه، الله عز وجل قضى أن نبر الوالدين، قد نبر، بعض الناس يبرون وبعض الناس لا يبرون، ولا يكون إلا فيما يحبه الله، ومثاله هذه الآية. قضاء كوني وهذا لابد من وقوعه، ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء شرعي، ولتعلن علوا كبيرا. ألا تعبدوا إلا إياه نفي وإثبات، وفي معنى لا إله إلا الله تماما، فالنفي المحض ليس توحيدا، لو قلت لا إله وسكت ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي الألوهية عما سواه تبارك وتعالى، وإثبات ألوهيته تبارك وتعالى، وهذه حقيقة التوحيد. أن هنا مصدرية ألا تعبدوا بدليل حذف النون من تعبدوا، والاستثناء هنا مفرغ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. إلا إياه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، لأن المتصل لا يقع بعد إلا. قال ابن مالك: وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إشكال: كيف يقضي الله ما لا يحبه؟ والجواب أن المحبوب قسمة، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته، ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة، فيكون حينئذ محبوبا من وجه، مكروها من وجه آخر. الرجل يشرب دواء هو مكروه الرائحة ومكروه الطعم ومكروه اللون، لكن يأخذه لما يقول إليه من الخير والشفاء. والعبودية تنقسم إلى 3 أقسام: عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق، قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا رغما عنه. وعبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة العامة، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هي تعم كل من تعبد لله بشرع. وخاصة الخاصة، وهي عبودية الأنبياء والمرسلين، لأنه لا يباريهم يعني لا يكون مثلهم في ذلك أحد أبدا، في عبوديتهم لله أحد. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وقرن الله عز وجل الإحسان إليهما بعبادته للتنبيه على فضلهما وتأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى. قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيه معنى الآية السابقة، وثم عمومان دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك، وذلك لأن النهي تسلط على الفعل، والفعل فيه مصدر والمصدر نكرة، فيه مصدر مستكن والمصدر نكرة. أن مفعول تشرك نكرة وهو شيئا، وجاءت في سياق النهي، وهذا يدل على عموم الأشياء، يعني لا الشرك الأصغر ولا الأكبر مأذونا به ولا الخفي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، والمستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قوله: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هلموا وأقبلوا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه، تعالى أي ارتفع إلي، أتلو بالجزم جوابا للأمر في قوله تعالى.